بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواقشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب شرح شروط الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف ونواقضه ثمانية، وذكر رحمه الله هذه النواقض. وقبل أن نتكلم عن هذه النواقض، لا بد أن نعلم أن النواقض إنما هي ليست تعليلية، أي بمعنى أنها تقف على النص. فما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيجب أن نتقيد به. فنبتدأ بذكر ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو ما يتعلق بالناقض الأول. قال رحمه الله: الخارج من السبيلين. ولا بد أن نعلم أيضا أن الذي يخرج من السبيلين ليس شيئا واحد، بل هي أشياء كثيرة. وأول هذه الأشياء الغائط، ويشترك فيه الناس كلهم، الرجال والنساء، لأنه سيأتي معنا أن هناك أمور من خصائص النساء كالحيض والنفاس. والغائط من نواقض الوضوء بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم على ذلك. وقد نقل الاتفاق كثير منهم كابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن حزم كذلك في المحلى، وابن رشد وابن قدامة والنووي. وأما الدليل ما جاء في كتاب الله: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجعل الله سبحانه وتعالى الغائط، جعله موجبا للتطهر، سواء كانت هذه الطهارة بالماء أو بالتيمم. فإذا لم يجد الماء تيمم، وهذا شيء مجمع عليه. وسيأتي أيضا أن ما يخرج من السبيلين كذلك البول، وهو أيضا باتفاق العلماء أنه من نواقض الوضوء. وكذلك الذين نقلوا الاتفاق على الغائط هم الذين نقلوا الاتفاق على البول، كابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة وابن قدامة والنووي. وأما الدليل ما جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وهو حديث صحيح عند أحمد في المسند وعند أبي داود، وفيه أن صفوان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وفي هذا الحديث دليل على أن البول من نواقض الوضوء، فقد ذكر في الحديث ناقضين، وهما الغائط والبول وكذلك النوم كما سيأتي الكلام عنه. ففي الحديث أشار أن نزع الخفاف لا يكون إلا من الجنابة وهو الغسل، لكن يجوز له أن يمسح على الخفين حتى وإن انتقض وضوءه بهذه النواقض، وهي الغائط والبول والنوم. وكذلك من النواقض التي تخرج من السبيلين خروج المني، وهذا أيضا شيء مجمع عليه. فقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة على أن المني ينقض الوضوء، بل هو يجب فيه الغسل، فإذا خرج هذا المني انتقض الوضوء ووجب الغسل. ولهذا قالت أم سلمة أن أم سليم سألت النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء كما في الصحيحين. وهكذا أيضا في الآية التي مرت معنا آنفا، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فسواء خروج المني من احتلام أو من جماع، كل ذلك ينقض الوضوء ويوجب الغسل. أيضا مما يخرج من السبيلين الريح، سواء كانت ضراط أو فساء، كل ذلك ينقض الوضوء. وكذلك ابن المنذر رحمه الله، وأيضا ابن حزم وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله النووي، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن الريح من نواقض الوضوء. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث متفق عليه، وكذلك حديث أبي هريرة والذي أخرجه أحمد في المسند: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. والريح إما أن تكون بصوت أو بغير صوت، وكلها تنقض الوضوء. إذن هذان الحديثان فيهما أن خروج الريح يبطل الصلاة، وأن من خرج منه شيء يجب عليه أن يتوضأ. وكذلك مما يخرج من السبيلين ويشترك فيه النساء والرجال المذي، وهذا المذي سائل لزج يخرج في الغالب عندما يفكر الرجل في امرأته. قد كان علي بن أبي طالب رجلا مذاء رضي الله عنه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ما يخرج عندما يفكر الإنسان في شهوته، وهو ماء لزج رقيق ويكون على طرف الذكر وينتشر، هذا أيضا مما ينقض الوضوء. وقد نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، منهم الترمذي نفسه رحمه الله في الجامع، وابن المنذر، وكذلك ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن المذي ينقض الوضوء. ولهذا علي بن أبي طالب لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يغسل ذكره ويتوضأ. ومعروف أن في الحديث نفسه لم يباشر علي السؤال، لأنه استحى من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته فاطمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله المقداد، فلما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغسل ذكره ويتوضأ. فأمره بالوضوء وبغسل الذكر، يغسل الذكر حتى يطهر المكان من النجاسة، لأن المذي نجس بإجماع أهل العلم. وكذلك يتوضأ، لأن خروج المذي ينقض الوضوء. ومما يخرج أيضا وهو ناقض الودي، وهذا أيضا ماء أبيض، وهو في الحقيقة يخرج بعد البول ويكون خاثرا، فإذا خرج هذا الودي من المتوضئ فإنه ينقض وضوءه. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة على أن الودي من نواقض الوضوء. والدليل ما جاء في حديث علي نفسه، فإنه أمر عليا أن يغسل ذكره وأن يتوضأ، فقالوا: إذا كان المذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتوضأ منه، قالوا: كذلك الودي، فالودي يتوضأ منه. والإجماع قائم على ذلك، وهو لا يخرج إلا بعد البول. قالوا: وما يخرج بعد البول يكون حكمه كحكم البول. إذن هذا شيء متفق عليه، وكل الأمور التي ذكرناها مجمع عليها عند العلماء. بقي أمران يختص بهن النساء. الأمر الأول وهو الحيض، فإن الحيض حدث للنساء، فإذا حاضت المرأة فإنها تكون محدثة، ولهذا أجمع العلماء على أنه من الأحداث التي تنقض الوضوء. لكنه إذا تطهرت المرأة من الحيض فإن هناك شيء زائد وهو وجوب الغسل، وهكذا أيضا إذا تطهرت من النفاس. وأما الإجماع فقد نقله كثير من أهل العلم في الحيض وفي النفاس كابن هبيرة وغيره، والدليل ما جاء في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني حتى يطهرن من انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم عليها أن تتطهر أي تغتسل. فالحيض والنفاس من الخارج أيضا من السبيلين، وهو يخرج من القبل وهو خاص بالنساء. إذن هذا هو ما يتعلق بالخارج من السبيلين. ثم قال رحمه الله بعد ذلك والخارج الفاحش النجس من الجسد. هنا بعد أن انتهى بعد أن انتهينا من الكلام عن الخارج من السبيلين انتقل إلى الكلام عن الذي يخرج من غير السبيلين، يخرج من الجسد ويكون كثيرا لأنه قال الفاحش ويكون نجسا. فيرى المؤلف رحمه الله أن الذي يخرج من الجسد وهو نجس ويكون كثيرا فهذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء. وهذا هو مذهب الحنابلة، وشارك أيضا أبو حنيفة قبلهم ذهب إلى هذا القول. إذن مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد أن الخارج الذي يكون كثيرا وهو نجس ينقض الوضوء، فيكون حكمه كحكم الخارج من السبيلين. لماذا؟ استدلوا بما جاء في حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، فأبو الدرداء لقي ثوبان رضي الله عنه وهو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله عن ذلك فماذا قال ثوبان؟ قال صدق، أنا الذي صببت له وضوءه، أنا الذي صببت وضوءه. والحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي في جامعه وقد حسنه الإمام الألباني. فما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قالوا أن النبي قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ لما قاء، والقيء ينقض الوضوء، فهذا دليل على أن القيء ينقض الوضوء، وهذا القيء كثير وكذلك نجس. إذن ما كان كثيرا وكان نجسا وخرج من غير السبيلين كالفم مثل القيء فينقض الوضوء. القول الثاني لم يسلموا لهم بذلك، وقالوا هذا الحديث وإن كان حديثا صحيحا إلا أنه في الحقيقة لا يدل على ما ذهبتم إليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كونه توضأ فهذا مجرد فعل وليس يدل على الوجوب، فهذا قد يحمل على الاستحباب، لأن أفعاله عليه الصلاة والسلام المجردة التي ليست فيها أوامر ولا نواهي تحمل على الاستحباب ولا تحمل على الوجوب. وهذا قول أو هذا جواب لاستدلالهم، بل زادوا إلى ذلك أنهم لم يسلموا أيضا بأن الوضوء المقصود به الوضوء الشرعي، إنما قاء فتوضأ أي غسل فمه. قالوا إذن المقصود هو غسل الفم، فإنه قد يسمى وضوءا أيضا. واستدلوا أيضا بحديث عائشة الذي أخرجه ابن ماجه في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ. قالوا إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيء وذكر الرعاف، فالدم الذي يخرج من غير السبيلين ويكون كثيرا يكون نجسا ويجب فيه الوضوء. فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من رواية إسماعيل ابن عياش وهو شامي، وقد رواه عن الحجازيين، ومعروف أن رواية إسماعيل ابن عياش عن الحجازيين ضعيفة لا تصح، ولهذا ضعف هذا الحديث أئمة كالشافعي وأحمد والدارقطني والألباني، فهو حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. إذن ماذا بقي لهم إذا كان الحديث الأول إنما هو مجرد فعل لا يدل على الوجوب، والحديث الثاني كذلك لا يصح وإسناده ضعيف ولا تقوم به حجة؟ قالوا بقي أن نستدل بالقياس، وذلك أن الخارج أن الخارج من السبيلين إنما كان حدثا لأنه يوجب تنجيس ظاهر البدن، فإذا كان الأمر كذلك ما كان خارجا من غير السبيلين أيضا نقول أنه ينقض الوضوء وينجس البدن، وهذا لا يسلم لهم، لأننا قد ذكرنا في أول الدرس أن ما يتعلق بالنواقض أي نواقض الوضوء ونواقض الطهارة هذا في الحقيقة ليس معللا. ما معنى ليس معللا؟ يعني لا يوجد علة ظاهرة بينة فيقال أن هذه النواقض تعلل وهذه الأحداث أنها فيها علة فيقاس عليها غيرها. ولهذا بعض الفقهاء نقل الاتفاق على أن هذه النواقض والأحداث ليست مما يعلل، إنما هو النص يأتي فيقال هذا حدث هذا ناقض فنأخذ بهذا النص وبهذا الدليل ونقف عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يأمرنا الله عز وجل بالبحث عن هذه العلل لهذه النواقض والأحداث، فنبقى على ما جاء به النص فيما يتعلق بالخارج من السبيلين. أما غيره فقالوا لا يجوز لنا أن نقيس. إذن هذا هو القول الأول وهذه أدلته، وهو اختيار المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بقي القول الثاني وهو مذهب المالكية ومذهب الشافعية الذين يرون أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء حتى وإن كان فاحشا فإنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود في سننه، وفي هذا الحديث أن رجلا من الصحابة كان يحرس في سرية وقيل إنها في غزوة ذات الرقاع، فحصل أن رجلا من المشركين ضربه بسهم أو بثلاثة أسهم فبقي وهو قائم يصلي في الحراسة واستمر في صلاته ولم يخرج من صلاته، وكان هذا الرجل أنصاري من الأنصار، وذكروا أنه عباد بن بشر، وكان بجانبه رجل من المهاجرين وكان نائما وذاك قائم يصلي في الحراسة، ومع ذلك قام الليل يصلي، فلما قام المهاجر رأى ما بالأنصار من الدم فقال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى، قال كنت أقرأ سورة فما أحببت أن أقطعها. فالشاهد من هذا الحديث أن الأنصار قالوا صلى والدم قد خرج منه، فلو كان خروج النجس من غير المخرجين ناقضا لبطلت صلاته ولا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قالوا لأن هذا الذي خرج لم يخرج من السبيلين، فدل على أن خروج النجاسة من غير السبيلين لا يوجب انتقاض الوضوء. هكذا استدلوا بهذا الحديث، وفي الحقيقة هذا الحديث مع شهرته إلا أنه لا يصح، هذا الحديث مع شهرته لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأننا إذا رجعنا في الحقيقة إلى إسناد هذا الحديث ونظرنا في هذا الحديث سنجد أن هذا الحديث من طريق عقيل ابن جابر، وهذا الرجل فعقيل ابن جابر إذا رجعنا إلى ترجمته لم نجد أحدا ذكره بتوثيق إلا ما ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، فقد ذكره مجرد ذكر في كتابه الثقات، إذن لم يوثقه معتبر، ولعل هذا هو الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله يذكر هذا الحديث في صحيحه معلقا بصيغة التمريض، فقال ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، فركع وسجد ومضى في صلاته. إذن هذا يبين ضعف الحديث بدليل أن الإمام البخاري ذكره بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده. فالمالكية والشافعية تمسكوا بظاهر هذا الحديث، وأما غيرهم فقد ضعفوا هذا الحديث ورأوه لا تقوم به حجة فلم يستدلوا به. بقي لهم أثر جاء عن ابن عمر، وهذا الأثر فيه أن ابن عمر كان إذا احتجم غسل محاجمه، وهو أثر أخرجه ابن أبي شيبة. قالوا ها هو ابن عمر كان يكتفي بغسل المحاجم ولم يكن رضي الله عنه يعيد الوضوء، مع أن الدم الذي يخرج من الحجامة هو في الغالب قد يكون دما كثيرا. وأكد المالكية والشافعية قولهم بعد الاستدلال بحديث جابر في غزوة ذات الرقاع عندما صلى ذات الصحابي ودمه يثعب، أكدوه بأثر ابن عمر وهو أثر صحيح. وأكدوه أيضا بأنه لا يوجد نص صحيح صريح في انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين، وأن القياس لا يصلح في ذلك لكون الحكم غير معلل. إذن عرفنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة كما ترون. فطائفة كما أشرت تمسكت بهذا الحديث، حديث ثوبان عندما قاء وتوضأ وهو حديث صحيح، وطائفة تمسكت بحديث الأنصاري الذي كان يصلي وجرحه يتعب دما. والذي يظهر والله أعلم أن القول وهو الأحوط في الحقيقة، إذا خرج من الجسد شيء كثير لا سيما الدم فإنه ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الدم بإجماع العلماء نجس، وقد تتابع العلماء على نقل الاتفاق في نجاسته، ومنهم الإمام أحمد نفسه رحمه الله، وكذلك ابن حزم وابن المنذر وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والقصاص، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على نجاسة الدم. قالوا إذن الدم سواء خرج من القبل أو خرج من الدبر أو خرج من غير السبيلين فهو نجس وينقض الوضوء، كالمستحاضة التي يخرج منها الدم من قبلها. قالوا هذا الدم نجس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها الوضوء. قالوا كذلك إذا خرج الدم الفاحش الكثير فهذا ينقض الوضوء. أما إذا كان الدم يسيرا كالرعاف القطرة والقطرتان فهذا لا يؤثر، أما الدم الكثير الفاحش وقد قيده المؤلف نفسه بالفاحش فهذا هو الذي يجب فيه الوضوء. فهذا الذي تطمئن إليه النفس، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم انتقل المؤلف إلى زوال العقل. قال رحمه الله وزوال العقل يعني أن العقل إذا زال كذلك ينتقض الوضوء، لأنه بزوال العقل لا يدري ما يخرج منه. فإذا كان الإنسان متوضئا ثم أصابه إغماء أو أصابه جنون أو شيء من ذلك، فطائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على أن هذا من نواقض الوضوء. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع نقل هذا، وأن زوال العقل من نواقض الوضوء. وتتابع العلماء بعد ابن المنذر كابن حزم وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء ينقلون الاتفاق على أن زوال العقل بالإغماء وبالجنون ينقض الوضوء. والخلاف إنما هو في النوم، هل النوم يكون أيضا ناقضا من نواقض الوضوء، أو أن النوم لا ينقض الوضوء وأن له حكم خاص ليس كالإغماء وليس كالجنون. أما بالنسبة للنوم لا شك أن فيه خلاف طويل بين الفقهاء، بخلاف ما يتعلق بالإغماء وكذلك بالجنون. فكما أشرت تتابع العلماء على نقل الاتفاق، وقد ذكرنا العلماء الذين نقلوا الإجماع. ومثله أيضا ذهاب العقل بالسكر، ذهاب العقل بالسكر، فطائفة من أهل العلم ومنهم ابن حزم نفسه رحمه الله كما في كتابه مراتب الإجماع ذكر أن ذهاب العقل بالسكر أو بالإغماء أو بالجنون ينقض الوضوء. بقي ما يتعلق بالنوم، إذا نام الإنسان هل النوم أيضا من نواقض الوضوء؟ لا شك ولا ريب أن الصواب في هذا هو أن النوم من نواقض الوضوء. وتجد أن بعض الفقهاء ينقل الإجماع على أن الإنسان إذا اضطجع ونام مضطجعا فإن وضوءه ينتقض بالاتفاق، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله وابن هبيرة. لكن في الحقيقة ليس هناك إجماع في النوم، فالمسألة خلافية. طائفة تذهب إلى أن النوم مطلقا ينقض الوضوء، وطائفة تذهب إلى أن النوم مطلقا لا ينقض الوضوء. وطائفة ترى أن النوم فقط لمن كان مضطجعا هذا الذي ينتقض وضوءه، فأما إن كان قاعدا أو ممكنا مقعدته فهذا لا ينتقض وضوءه، وطائفة ترى أنه لو كان على هيئة من هيئات الصلاة فإن هذا لا ينتقض وضوءه. فمن حيث الخلاف، الخلاف ثابت في هذه المسألة، الخلاف ثابت، لابد أولا أن نحقق الخلاف ونحرر محل النزاع. فنذكر إذا كان ذهب العقل أو زال بجنون أو بإغماء أو بغشية أو بسكر أو بصرعة فهذا ينتقض الوضوء بالإجماع، وقد أشرنا إلى أن ابن المنذر وابن حزم نقلوا الاتفاق في ذلك. أما إذا كان سبب زوال العقل هو النوم، ومعروف أن الإنسان إذا نام لا يشعر بمن حوله، فهي غشية تكون على القلب، هذه هي المسألة التي اختلف فيها العلماء. وكما أشرت طائفة تذهب إلى أن النوم إن كان يسيرا فهذا الذي لا ينتقض الوضوء، أما إن كان كثيرا فهذا ينتقض به الوضوء. وطائفة ترى أن النوم إنما هو إذا كان كثيرا لكنه لا يكون من إنسان قاعد، إنما يكون من المضطجع، وهذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، فهم يفرقون بين النوم اليسير وبين النوم الكثير. فيسير النوم عندهم لا ينقض الوضوء، لا سيما إذا كان من قاعد أو كان من قائم. أما أبو حنيفة فإنه لا ينتقض الوضوء إلا في حال المضطجع، إذا كان مضطجعا أو كان متوركا فهذا الذي ينتقض به الوضوء، أما غير ذلك إن كان ساجدا أو كان راكعا فعنده لا ينتقض الوضوء بالنوم. وذهب جمع من الصحابة والتابعين إلى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا. لماذا؟ قالوا لعموم النصوص، فهناك نصوص عامة ستأتي معنا، ومنها حديث صفوان ابن عسال الذي ذكرناه آنفا حينما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة، وذكر من غائط وبول ونوم، وبول ونوم. قالوا إذن هذا دليل على أن النوم قارنه النبي صلى الله عليه وسلم مع الغائط وقارنه كذلك بالبول. قالوا إذن هذا حديث يقتضي أن النوم ينقض الوضوء مطلقا. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام العينين بكأنها تحرس الدبر وتحرس هذه الحلقة حتى لا ينفذ منها شيء، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، فشبه حلقة الدبر بالوكاء، أي وكاء الجلد أو القربة التي يحفظ بها ما يحتاجه الإنسان من نقود ومن غيره. وفي بعض ألفاظه إن السه وكاء العين، فمن نام فليتوضأ، جاء في مسند الإمام أحمد وجاء عند غيره. وفي بعض الروايات فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وكما أشرنا الوكاء هو الحبل الذي يربط به، والسه هي حلقة الدبر، أي من كان مستيقظا فكأن دبره مسدود. لماذا؟ لأن عينيه ليست نائمتين، فإذا نام انحل هذا الوكاء، فهي كناية يكني عن الحدث بخروج الريح. فهذا الحديث جاء عند أحمد في المسند، وجاء كذلك عند ابن ماجه، جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وجاء أيضا من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وقد حسن الإمام الألباني هذا الحديث في الإرواء وفي غيره، وجاء عند غيرهما كالدارقطني والبيهقي، فهو حديث حسن بمجموع طرقه. إذن عرفنا أن الذين ذهبوا إلى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا استدلوا بهذه الأحاديث، وهي أحاديث صحيحة. وكذلك الذين ذهبوا إلى أن النوم القليل لا ينقض الوضوء استدلوا بأثر، هذا الأثر أخرجه مسلم في صحيحه، وفي هذا الأثر أن أنسا رضي الله عنه أخبر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالوا إذن ها هو أنس يخبر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينامون ثم لا يتوضؤون. قالوا إذن يحمل هذا على النوم اليسير، وطائفة تحمله على نوم المضطجع. والصواب أنه جاء في بعض الروايات عند البزار وعند غيره في الحديث نفسه أنه قال ومنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وفي بعض الروايات إنك لا تسمع لأحدهم غطيطا، يعني كان يسمع لأحدهم صوت الشخير. فعلى كل حال هذا الحديث أو الأثر وإن كان صحيحا إلا أنه لا حجة فيه. لماذا؟ أولا لأن هذا كما أشرت جاءت رواية تفسره وتبينه أن من الصحابة من كان يتوضأ ومنهم من كان لا يتوضأ، فيحمل الذي كان يتوضأ على الذي كان ينام نوما عميقا، أما الذي كان لا يتوضأ فهذا الذي يكون في حالة النعاس، والنعاس ليس نوما، قد تراه وتظنه نائما وهو ليس نائما. وهناك جواب آخر أن هذا كان في أول الأمر وفي أول الإسلام، ثم جاءت النصوص كحديث صفوان بن عسال وكذلك حديث علي بن أبي طالب الذي أشرنا إليه آنفا، وفيها أن النوم من نواقض الوضوء. فالصواب ما أشرنا إليه أن النوم من نواقض الوضوء، وهذا مذهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك مذهب جمع من التابعين، وقد انتصر لهذا القول إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام والمزني تلميذ الشافعي وابن المنذر، وكل أولئك من المحققين العلماء. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى مس المرأة بشهوة، فقال رحمه الله ومس المرأة بشهوة، يعني من نواقض الوضوء أن يمس الرجل المرأة بشهوة، فإذا مسها بشهوة انتقض وضوءه. هذا هو مذهب الحنابلة، هذا القول أن لمس المرأة ينقض الوضوء إن قصد الشهوة أو وجد اللذة، فهذا هو الذي يكون ناقضا للوضوء، يعني بهذا الشرط أن يمس المرأة بقصد الشهوة واللذة. وهذا هو المشهور كذلك من مذهب الإمام مالك، فمالك ومعه الإمام أحمد عندهم أن مس المرأة يكون ناقضا من نواقض الوضوء، لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أن يمس المرأة بقصد اللذة والشهوة، فإن لم يجد شهوة ولا لذة فليس هذا من نواقض الوضوء. أما الشافعي رحمه الله فعنده أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وهذا أيضا مذهب الظاهرية، فقد وافق الشافعي في ذلك. وأبو حنيفة وانفرد عن الأئمة وذهب إلى أن لمس المرأة إن كان بمباشرة فاحشة انتقض الوضوء، وإلا لم ينتقض وضوءه، هكذا كما جاء في كتب الأحناف، بمعنى أنه يباشر المرأة من غير حائل ثم ينتشر ذكره، فإذا حصل شيء من ذلك فهذا الذي ينتقض وضوءه. أما بالنسبة لقول أبي حنيفة الذي هو التفريق بين المباشرة الفاحشة وغيرها، فيقول إن المباشرة الفاحشة هي التي تنقض الوضوء، ما الذي جعل أبا حنيفة يقول بذلك؟ يقولون لأن هذا الذي مس المرأة وباشرها مباشرة فاحشة، قالوا هذا الذي في الغالب يخرج منه المذي، فكأنهم يجعلون نقض الوضوء بسبب خروج المذي، وأن الغالب في هؤلاء إذا باشروا مباشرة فاحشة هؤلاء الغالب هم الذين يخرج منهم المذي فينتقض وضوءهم. وأما مجرد اللمس عند أبي حنيفة فلا ينقض الوضوء، وهو يشارك مالكا وأحمد في ذلك، أي بمعنى مجرد اللمس للمرأة ليس فيه شيء من اللذة ولا الشهوة ولا المباشرة الفاحشة، فهنا أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، ويقصدون باللمس لمن تحل له كالزوجة، أو يمس امرأة أجنبية لا تحل له، ولا يقصدون بذلك المحارم كالأم والأخت والخالة والعمة، إنما دائما إذا تكلموا عن مس المرأة في باب الوضوء يقصدون ما كان هناك داعيا للشهوة كالزوجة أو كالمرأة الأجنبية التي لا تحل له. ولهذا في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عندما فقدت النبي عليه الصلاة والسلام فالتمست تريد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت يدها على بطن قدمه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، كان ساجدا وقدماه منصوبتان، فسمعته وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، كما في صحيح مسلم. قالوا: إذن عائشة لمست النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، ولمست بطن قدميه كما قالت، فلو كان مجرد اللمس ناقضا للوضوء لما استمر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته ولا خرج من صلاته عليه الصلاة والسلام. وأكدوا ذلك بالحديث الصحيح الذي فيه أن عائشة تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، كما عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وهو حديث صحيح صححه العلماء، صححه الإمام البخاري والترمذي والألباني. إذن قالوا هذا صريح وصحيح في أنه قبل ولم يتوضأ، بل هو نص في المسألة، وأن لمس المرأة ليس بناقض. وهذا هو أيضا من أدلة الذين ذهبوا إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانوا كالأحناف أو المالكية والحنابلة. لكن ما الذي جعل الإمام مالكا رحمه الله أحمد يفرقون بين اللمس بشهوة وبدونها؟ وهو مذهب المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه قيد المس بالشهوة. ذكروا أن في قوله تعالى: أو لامستم النساء، قالوا هذا دليل على أن الله جعل ملامسة النساء من النواقض ومن الأحداث، فذكر ما ينقض الوضوء وذكر منها لمس النساء، ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأمر بالوضوء من هذه الأمور، فإذا لم يوجد الماء تيمم، وذكر أيضا منها الغائط. قالوا: إذن المقصود بقوله أو لامستم النساء أي المقصود به اللمس باليد، وحقيقة اللمس هو الطلب، أنك تطلب شيئا، كقوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد، يعني اطلب وابحث عن ذلك. فلماذا تطلب النساء؟ النساء معروف أنها تلمس للذة فتطلبها لذلك. قالوا: إذن هذا هو المقصود، لا بد من اشتراط الطلب التي هي الشهوة واللذة. هذا هو مذهب أحمد ومالك. وأكدوا ذلك أن في الحديث الذي مر معنا آنفا، حينما لمست عائشة بطن النبي عليه الصلاة والسلام، لمست عائشة بطن قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو منصوبتان، وكذلك جاء في بعض الروايات قالت: فقبضت عندما كانت تصلي رضي الله عنها، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهي معترضة أمامه، وكان يغمزها فتقبض رجليها، فإذا قام بسطت رجليها. والحديث في الصحيحين لضيق المكان. قالوا: ها هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يلمس عائشة، كان يلمسها وهو في الصلاة، ولم يأتي أنه انتقض وضوءه، ولم تذكر عائشة أن صلاته انتقضت كذلك. قالوا: إذن هذا دليل أن هذا اللمس كان بغير شهوة. فدل هذان الحديثان على أن من مس امرأته بشهوة أو بلذة فهذا هو الذي ينتقض وضوءه، أما مجرد اللمس بغير شهوة فهذا لا ينتقض وضوءه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وقد لمسته عائشة، وهو لمس عائشة أيضا ولم يخرج، بل جاء أنه كان يقبلها ويخرج إلى الصلاة. أما الشافعي فتمسك بظاهر الآية: أو لامستم النساء، فقال عطف اللمس على الغائط، ثم أمر بالتيمم عند فقدان الماء، فدل على أن مجرد اللمس ينقض الوضوء. ولا شك أن هذا اجتهاد من الشافعي، وهو غير يعني غير صحيح. لماذا؟ لأننا قد أشرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لمسته عائشة وهو في الصلاة، مع ذلك ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ولا أمر عائشة، ولا كذلك ذكرت عائشة أنه ترك صلاته وذهب يتوضأ. فالحقيقة أن هذه المسألة أقرب الأقوال إلى الصواب هو مذهب مالك ومذهب أحمد، أن الرجل إذا مس زوجته بشهوة فينتقض وضوءه، لأنه في الغالب إذا مس امرأته بشهوة في الغالب يتحرك وتتحرك هذه الشهوة، فإذا تحركت هذه الشهوة تجد أن الرجل قد يخرج منه شيء من المذي، لأن هناك قول لم نذكره وهو في الحقيقة قول الرابع في المسألة، أن مس الزوجة مطلقا لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ كما قالت عائشة ذلك، وإن كانت هي كنت في الرواية تقول كان يقبل بعض نسائه، فلما سألها عروة وقال ما أراك إلا أنت، فضحكت عائشة رضي الله عنها، فهي التي كان يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم لمكانتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا ها هو يقبل امرأته، وفي الغالب لا يقبل الرجل امرأته إلا لحاجة ولطلب وللذة، قالوا مع ذلك لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأحوط من ذلك كله أن مذهب مالك ومذهب أحمد، وهو الذي رجحه المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، هو الصواب في ذلك، وتجتمع الأدلة بذلك كله. فهناك أحاديث وردت في لمس النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، فجاء الشافعي وحملها على أنه لمس عائشة من وراء حائل، وهذا غير صحيح، ولا يوجد في الحديث أنه كان بحائل أو بغير حائل، بل عائشة تقول لمست بطن قدميه، فليس هناك حائل، فلا يحمل اللمس على مجرد اللمس فيقال أنه مطلقا ينقض الوضوء، إنما يحمل ويخصص بالشهوة، فهذا أولى جمعا بين النصوص كلها، ولأن هذا القول أحوط للعبادة. أما مذهب أبي حنيفة فلا شك أنه بعيد ولا يلتفت إليه، فالصواب ما انتصر له المؤلف عليه رحمة الله. ثم انتقل إلى مس الفرج باليد، وهذا لعلنا نؤخره إلى درس قادم إن شاء الله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.